منين جت؟ قال لك لاني ان من امه الا خلا فيها نذير، ومنهج السماء من قديم انزل الله المنهج بدليل قوله اثبطوا فاما ياتينكم مني ايه هدى فمن اتبع هداي. يبقى بمجرد ان خلق الله ادم وخلق زوجته نزل لهم ايه؟ نزل لهم منهج. المنهج ده مستوفي ولا لا؟ مستوفي. اذن فبقاء الاشياء التي جاء الاسلام فوجدها على الحكم الذي يريده الاسلام نشأ من ماذا؟ نشأ من ايه؟ من رواسب الديانات القديمة، وان اخذ محل الايه؟ محل العادة ومحل الفطرة. حرمت عليكم امهاتكم، هذا شيء جميل. اولا العلوم الحديثة اعانتنا في فهم كثير من احكام الله، لانهم وجدوا ان كل تكاثر سواء كان في النبات او في الحيوان، وبالاستقراء وجد ذلك في الانسان ايضا، كلما ابتعد النوعان اللي هم الذكور والانوثه يجيء النسل، يعني ما ياتي من ثمره التكاثر يجيء قويا في الصفات. ليه؟ قال لك لانهم لما بيكون الزوج والزوجه او الذكر والانثى من اي شيء في النبات في الحيوان والانسان بيكون قريبين من اتصال البنيه الدمويه والجنسيه، بينشا النسل ايه؟ ضعيف. ولذلك يقول لك بنهجن. هجن يعني ايه؟ يعني نجيب للانوثه ذكوره منين؟ من بعيد. حتى قبل ان يجيء الاسلام الشاعر العربي بيقول ايه؟ قبل النبي عليه الصلاه والسلام ما يقول لنا اغتربوا لا تضروا، اغتربوا لا ايه؟ اغتربوا يعني حين تريدون الزواج ما تاخذوش الاقارب، بل ابتعدوا احسن، ان خدتوا الاقارب تضروا يعني تهزلوا. وبالاستقراء وجد ان العائلات التي جعلت من سنتها في الحياه الا تنكح منها الا منها، بعد فتره من الطويل ينشا فيهم ضعف عقلي وضعف جسمي وضعف مناعي. كل اسره تحافظ على العمليه دي ينشا فيها هذا الايه؟ الضعف. اذا قول الرسول اغتربوا لا تضوا يعني ان اردتم الزواج ما تاخذوش من الايه؟ من الاقارب، لانكم ان اخذتم من الاقارب تهزلوا، فان اردتم ان لا ضوي بمعنى ايه؟ هزل. فان اردتم ان لا تضوا اي ان لا تهزلوا فابتعدوا. الشعر قبل ما يقول النبي هذا الكلام وجد بالاستقراء في البيئه الجاهليه هذا. ولذلك يقول انصح من كان بعيد الهم، الشعر الجاهلي، انصح من كان بعيد الايه؟ الهم، بعيد الهمة يعني، تزويج أبناء بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. الشاعر من زمان قايل إيه؟ ولذلك لما يجوا يمدحوا واحد يقول لك فتن، يعني بيقول ده فتن فتوة، فتن لم تلده بنت عم قريبة، فتن لم تلده بنت إيه؟ عم قريبة، فيضوى وقد يضوى سليل الأقارب، وقد يضوى سليل الايه؟ الله. اذن المسألة معروفة، مسألة معروفة في النبات يجيبوا للايه؟ يقول لك ما تكونش بتزرع ذرة للغربية، لازم تجيب الايه؟ التقاوي من ايه؟ من الشرقية. يعني تعرفوها انتوا في البطيخ، لما بتاكل البطيخ اللي هو تشيليان بيجي له بذوره من ايه؟ من امريكا، مش كده؟ وبعدين يزرعوا، اول ما يزرعوها البذور اللي جايه من بره يطلع البطيخ ايه؟ جميل. بعض الناس يستغل بقى ما جايب البيض يقوم ياخد من الايه اللي طلع ده ويعمل منه ايه؟ تقوي، يقوم يبتدي ايه؟ يضعف يضعف. انما لو ظل ياتي به من الخارج وان كان الكيلو بعشرين جنيه يجيبه برضه فيبيدي ايه؟ بيدي ثمره طيبه. وكذلك في الايه؟ في الحيوانات، وكذلك في الناس. ولذلك كان العربي يقول ما دك رؤوس الابطال كابن الاعجميه، لانه جاي من جنس ايه؟

ولذلك قال لك. لكن العلماء حينما جاءوا أم قال لك طيب أي رضاعة؟ أم قال لك لا، رضاعة يغلب على الظن أنها تنشئ خلايا، إنما هب أنها مصطة ولا مصطتين مثلا. إلا أن أبو حنيفة قال لا، والمصطة والمصطتين ما لم رضع منه انتهى. إلا أن المحققين قال لك لازم تكون خمس رضاعات ومشبعات، أو يرضع من المرأة يوما وليلة ويكتفي به، بس يكون ذلك في مدة الرضاع، يكون ذلك في إيه؟ في مدة الرضاع. مدة الرضاع اللي هي إيه؟ بنفس القرآن سنتين. ولذلك دي المسألة اللي حصل الكلام فيها بين سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكلام الله وسيدنا عمر حينما جاءوا ببنت ولدت لستة شهور، ولدت لستة ايه؟ كان الشائع ان الحمل بيقعد كام؟ تسعة الشائع يعني كده، ولما يبقى سبعة بيبقى يعني ابن سبعة يبقى قليل، يعني ستة ما فيه. فأراد عمر رضي الله عنه ان يقيم الحد عليها، لانها مدام ولدت لستة اشهر ده هي لسه متجوزة يوم فسيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجه ادرك المسألة، قال يا امير المؤمنين ولما؟ قال له انها يعني ولدت لستة اشهر وده ما يكونش. قال له لا، الله يقول غير ذلك. شوف بقى كلمة الله يقول غير ذلك، من فتوح الله أن الإنسان ساعة الفتية يجري الله النصوص على خياله. أدي يقول لك ده الفتح، فتح يعني إيه؟ قد يوجد النص في القرآن، إنما النفس ما تتنبأش لوجود النص، وقد تكون المسألة مش من نص واحد، قد تكون المسألة من اجتماع إيه؟ نصين اثنين. مين اللي يجي بقى في خطره ساعة الفتية يروح طايف كده بكتاب الله وجايب النصين اللي يسعده على الايه؟ اللي يسعفه ويسعده على الفتية. الإمام علي قال له ربنا بيقول غير كده، قال له وماذا قال الله في هذا؟ قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى أقصى إتمام للرضاعة قد ايه؟ حولين، يعني 24 شهر، واحنا عارفين التاريخ دايما بالعربي بالهلال على كده. ثم قال في ايات اخرى انظروا الى استيعاب الله، استيعاب النص القران. ثم قال دي ما تدينيش حاجه، والوالدات يرضعن اولادهن ايه؟ حولين كاملين، يبقوا كم شهر؟ ثم قال وصينا الانسان واذا حملته امه وحمله وفصاله، حمله ادي مده الحمل، وفصاله يعني رضاعه كده، وحمله وفصاله 30. طيب اذا كان الحمل زائد الرضاع 30 شهر، الرضاع التام 24، يبقى 30 ناقص 24 يبقى اذا مده الحمل تساوي ماذا؟ تبقى 6 شهور. الله، شوف الاستنباط جاي ازاي، مما يدلك على ان الواحد ما ياخدش الحكم كده، يمكن عارف ايه وغايب عنه الايه الثانيه، عارف ايه وغايب عنه الايه الايه الايه الايه الثانيه. زي مثلا لما يقول لا يوجد في المسلمين مثلا من يصل بعمله الى مرتبه الصحابه، الى مرتبه ايه؟ يوم يجي مثلا واحد يقول له لا يا اخي، الله يقول غير ذلك، الله يقول غير ذلك. قال ايه يقول؟ قال في سورة الواقعة والسابقون السابقون اولئك ايه؟ المقربون، سلة من الاولين وقليل من الاخرين، يعني برضو الاخرين مش هينحرموا انه يبقوا فيهم سابقين ولا لا. يبقى ربنا قال غير، يبقى ده دليل على ايه؟ على استيعاب النصوص، علشان استنباط الايه؟ علشان استنباط الايه؟ استنباط الحكم. كنا جايبين دي ليه بقى؟ واحنا قلنا يبقى اذا ما دامت الرضاع